بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: صنم عم أنس. قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس، وفيهم أنزل الله: وجعلوا لله وهذا ذرأ كائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. سبب النزول هذا لا يصح أبدا، والآية عامة في سائر المشركين الذين يعبدون الآلهة من دون الله عز وجل، فيكون هذا حالهم، أنهم يعظمون الآلهة أشد من تعظيم الله عز وجل. فما كان لآلهتهم لا يمكن أن ينقص من السهل ولا ينال أو ينقص منه ويعبد الله عز وجل، فإنه من السهل أن ينال أو ينقص منه أو يعبث به. فالآية عامة في المشركين وليست في أهل خولان الذين هم أصحاب هذا الصنم، فهذا لا يصح، وهو من مقاطيع ابن إسحاق. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن في وجوهها وعيونها ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهذا قد ثبت في الصحيحين. قال: وهي تتساقط على رؤوسها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. ثم قال رحمه الله: رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، فنقول: بدء الوحي في الصحيح، أي في البخاري ومسلم، والإمام محمد بن عبد الوهاب في كتبه إذا قال في الصحيح قد يريد به البخاري ومسلم، وقد يريد البخاري وقد يريد مسلم، وقد يريد الحديث الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهذا تفسير من الزهري رحمه الله تعالى، وهو من باب المدرج لتفسير غريب الحديث. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. وغار حراء هو إلى الشرق من الحرم، في مكان مرتفع في جبل النور، يسمى جبل النور الآن. فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثالثة فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال لي في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز للمعلم أن يزجر الطالب، أو حتى يضربه إن احتاج إلى ضرب، أو يؤدب ما يراه مستحقا لذلك. فإن جبريل غطى النبي صلى الله عليه وسلم، هزه وأخذه إليه. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، حتى دخل على خديجة بنت خويلد، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. والآيات التي نزلت عليه هي خمس آيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما أنزل عليه، فلم تنزل السورة بكاملها، وإنما هذه الخمس الآيات. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذا الوصف الجميل العظيم قد وصف به أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فمن هو الذي وصف أبا بكر بهذا الوصف عندك؟ نعم ابن الدغنة لما أراد أن يخرج أبو بكر فرده ابن الدغنة وقال لو أنت كذا وكذا. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم أنشد ورقة الحديث في الصحيحين بدون هذه الأبيات، بدون هذه الأبيات في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وإنما هذه عند ابن إسحاق. لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيج، ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة، ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج، بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتني إذ ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، ولوجا بالذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا، فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة خروجا. قال فلم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى كان يذهب إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي بنفسه منها، كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. الحديث في فترة الوحي في الصحيحين عن جابر، وأما هذه الزيادة فقد مر بنا سابقا أنها لا تصح، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن وكان يريد أن يتردى، فإن قتل النفس كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، فهذه الزيادة لا تصح، وقد مر بنا أنها ضعيفة، وينظر ما علتها، قد أنكرها أهل العلم. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له ذلك. فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء، قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت دثروني دثروني. في حديث عائشة في أول نزول اقرأ قال زملوني زملوني، وفي المرة الثانية في حديث جابر لما نزلت عليها أيها المدثر قال دثروني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، فمحي الوحي وتتابع، فحمي الوحي وتتابع. وقد حصل خلاف بين أهل العلم ما هو أول ما نزل، هل هو يا أيها المدثر أم اقرأ، والصحيح أنه أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خمس آيات من سورة اقرأ، ثم فتر الوحي، فكان أول نزول بعد فترة الوحي هو يا أيها المدثر. فالأولية المذكورة في بعض الروايات في حديث جابر إنما هي الأولية بعد فترة الوحي، ليست الأولية المطلقة، ولهذا يقول بعض أهل العلم نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر، أمر بالتبليغ والرسالة في المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، نبئ بإقرأ بالخمس الآيات وأرسل بالمدثر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.